أصحاب الشابة الحلوة الصنيورة أم التربيعة ترسم ضلايا على القورة عرباوي أصحاب الشابة الحلوة الصنيورة أم التربيعة ترسم ضلايا على القورة وضفاير غارت من القصة رقصت على رن الخلاخيل وعيون يا صبايا ما تتوصى غيا وبتطير زغاليل بتبص بصة الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يسهر لما يراعيها وش حالنا يا ابو قلبي غاوي وابنلها عشة بالنيل أخضر وحبة حبة تصبح عمارة قلبي يا قلبي يا ابو الحيارة والله نعملك شارع وحارة قلبي يا قلبي يا ابو الحيارة والله نعملك شارع وحارة وابنلها عشة بالنيل أخضر وحبة حبة تصبح عمارة لفور الصحرا خضرة ومية وازرع الحنة بيدها وإيديا لفور الصحرا خضرة ومية وازرع الحنة بيدها وإيديا اهدى يا قلبي صبرك عليا والصبر هو البداوي صبابة وقالوا لي أهل الهوى غلابة والله يا هوى مغرم صبابة وقالوا لي أهل الهوى غلابة أنا قلت الشاري وما دمت الشاري لو كانت نغم قلبي ربابة والله يا هوى مغرم صبابة وقالوا لي أهل الهوى غلابة والله يا هوى مغرم صبابة وقالوا لي أهل الهوى غلابة أنا قلت الشاري وما دمت الشاري لو كانت نغم قلبي ربابة وأصر الهنا في طرحة كل وابطر عشينا ياسمين وفلي واصر الهنا في طرحة طلي وابطر عشينا ياسمين وفلي واخلف صنوكم في الحب يلي فاكرين الهوى دمعي وشكاوي